لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة أدمها كما أمر الله عز وجل، لدلوك الشمس أي ميلها وقت الزوال، وهذا يتناول وقت الظهر والعصر، إلى غسق الليل دخوله بظلامه، وهذا يتناول المغرب والعشاء. ثم أفردت الآية صلاة الفجر فقال الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر أي صلاة الفجر، فسمى الصلاة قرآنا وأفردها سبحانه وتعالى وخصها بالذكر وحث عليها وأكد في شأنها وقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة وهو راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني أن تفسير هذه الآية، الشهود في هذه الآية هو شهود ملائكة الليل وملائكة النهار واجتماعهم في هذه الصلاة. في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو بهم أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا وصف من يحافظ على صلاتي العصر والفجر في جماعة، تشهد له الملائكة عند الله أنهم ما نزلوا إلا وهو يصلي وما صعدوا إلا وهو يصلي، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك كانت هذه الصلاة أثقل الصلاة على المنافقين، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما، أي من خير الدنيا وثواب الآخرة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وإني قد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أتخلف في رجال معهم حزم من حطب فأحرق على الذين لا يشهدون الصلاة، أحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق من يتخلف عن صلاة الجماعة في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء، أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار والعياذ بالله. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بأصحابه يوما ثم التفت إليهم فقال: أشاهد فلان، يعني فلان حضر معنا الصلاة وقد يكون من المنافقين الله أعلم، أشاهد فلان؟ فقالوا: لا. فقال: أشاهد فلان؟ فقالوا: لا. فقال: أشاهد فلان؟ سأل عن ثلاثة أسماء فقالوا: لا في جميعهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة، يعني صلاة الصبح في الجماعة، إن هذه الصلاة أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني ارتبنا في نفاقه، نشك أنه من المنافقين والعياذ بالله. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء أسأنا به الظن. لذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الصلاتين، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يشهد صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة فليفعل ولو حبوا على الركب، فليفعل ولو حبوا على الركب. هكذا يشدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور الجماعة في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء: ولو أن تأتيها حبوا على رجليك ويديك. عن فضالة بن عبيد الليثي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فعلمني مما علمه الله حتى علمني أوقات الصلاة المفروضة، فقلت: يا رسول الله، كانوا أعرابا لهم أعمال وأشغال، فقلت: يا رسول الله، إن هذه الأوقات، يعني الأوقات الخمسة للصلوات الخمس، إن هذه الأوقات لأوقات نشغل فيها، فمرني بأمر جامع يجزئ عني، فمرني بأمر جامع يجزئ عني، يعني أنا بعملي وطبيعة حياتي لا أستطيع أن أحضر صلاة الجماعة في الأوقات الخمس، عندي أشغال، عندي أعمال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شغلت فلا تشغل عن العصرين، إن شغلت فلا تشغل عن العصرين، إن حالت أشغالك دون حضور صلاة الجماعة فلا تنشغلين فيها، تنشغلن في هاتين الصلاتين خاصة العصرين. فقال فضالة: وما العصران؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة قبل غروب الشمس يعني العصر، وصلاة قبل طلوعها يعني الصبح. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شغلت فلا تنشغلن عن صلاة الصبح في جماعة وصلاة العصر في جماعة، فهاتان الصلاتان الجماعة فيهما آكد من غيرهما، وإن كان الكل أكيد لمن سمحت له أعماله وأشغاله أن يحضر إلى صلاة الجماعة. إن شغلت فلا تنشغلن عن العصرين، هاتان الصلاتان أو صلاة الصبح خاصة مشتركة مع العشاء في أحاديث، ومشتركة مع العصر في أحاديث أخرى. صلاة الصبح خاصة، اعتدل رحمك الله ولا تفوتنك هذه الصلاة في جماعة، ففيها من الأجر ما الله به عليم. في الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني لا يكتب له أجر الفريضة فحسب، بل يكتب عند الله من القانتين كأنه وصل بين الصلاة قياما وتهجدا لله في الأجر والثواب. يعني من شهد العشاء في جماعة والفجر في جماعة كتب ثوابه كأنه قام ما بينهما من الوقت تهجدا وقياما بين يدي الله عز وجل. في موطأ الإمام مالك عن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة رحمه الله أن عمر بن الخطاب صلى الصبح في المسجد، وكان هو الخليفة في هذا الوقت، صلى الصبح في المسجد ثم غدا إلى السوق، وكان بيت سليمان، سليمان هو أبو الراوي أبو أبي بكر رضي الله عنه، سليمان صحابي، فمر على بيت سليمان بينه وبين السوق فوجد أمه الشفاء بنت عبد الله، هي هذه أم سليمان بن أبي حسنة رضي الله عنه، فقال لها: لم أرى سليمان في صلاة الصبح. فقالت: قد بات يصلي فغلبته عيناه، يعني بقي طوال الليل قائما بين يدي الله صلاة، فلما حضرت الصبح غلبته عيناه فنام. فقال لها عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من قيام ليلة، إن وازنت بين رجلين أحدهما صلى الفجر والعشاء في جماعة والآخر فاتته الجماعة وبقي قائما تهجدا لله طوال ليله، أيهما خير وأحب إلى الله؟ الذي شهد الصبح في جماعة، كأنما قام الليل كله صلاة وتهجدا لله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم، أي إلى صلاة العشاء وصلاة الفجر، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، هذا جزاؤهم عند لقاء الله عز وجل، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هؤلاء الذين أنصبوا أنفسهم لله لا يضيع ثوابهم عند لقاء الله، وحسبهم من ذلك أن ينجيهم ربهم تبارك وتعالى من النار وأن يدخلهم الجنة. عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لن يلج، هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، يعني الصبح، وقبل غروبها، يعني العصر. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، البردان الصبح والعصر، من صلى البردين دخل الجنة. هذه الصلاة تؤهلك إلى أعلى نعيم الجنة. في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الرب تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه فينظرون إلى وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يصيبكم الضيم، يعني الضرر، وفي رواية: لا تضامون، أو لا تضارون، يعني لا تزدحمون، وإنما يراه كل في مكانه. إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. اسمع: فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. قال أهل العلم في شرح هذا الحديث: إن الصلاة لما كانت خير العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وكانت صلاة الصبح وصلاة العصر هي أفضل الصلوات، فمن أداها كما أمر الله تأهل إلى خير الجزاء. إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فليفعل. وهذا كله في الآخرة، وأما في الدنيا فالمحافظ على هذه الصلوات له حظ من جزاء أولياء الله الصالحين. ألم يقل الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ وقال: النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في عهده وكنفه. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله عز وجل بشيء من ذمته، فإن من يطلبه الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. قال أهل العلم: هذا ليس إخبارا عن حفظ المؤمن من الأذى إن هو صلى الفجر، وإنما هو إخبار عن معاقبة من يتعدى عليه فيؤذيه بغير حق، يأخذ ربه بحقه، لأنه في جوار الله. من صلى الصبح في جماعة فهو في جوار الله عز وجل. في شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله عن الزهري قال: أمر الحجاج بن يوسف سالم بن عبد الله بن عمر بقتل رجل، فأتاه سالم فقال: أصليت الصبح؟ فقال: نعم. قال: اذهب فانطلق. فقال له الحجاج، وتعرفون من الحجاج؟ فقال له الحجاج: ما منعك من قتله؟ قال: حدثني أبي وأبوه جالس، أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبوه جالس، قال: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى الصبح كان في جوار الله يومه، يعني طوال اليوم هو في جوار الله عز وجل، فكرهت أن أقتل رجلا قد أجاره الله. فقال الحجاج لابن عمر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فسكت الحجاج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: إن كانت الصلاة هي أفضل العمل، وكانت صلاة الصبح هي أفضل الصلوات، فأفضل صلاة صبح في الأسبوع هي صلاة الصبح يوم الجمعة، كما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في الجماعة يوم الجمعة، إن أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح في الجماعة يوم الجمعة، فحافظ على هذه الصلاة يرحمك الله، فلا تدري بأي شأن تبلغ بك صلاة الصبح إن حافظت عليها في جماعة، وكذلك سائر الصلوات. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وذرياتنا من مقيم الصلاة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.